ننتقل بعد ذلك إلى التعليق على السلسبيل في شرح الدليل. كنا قد وصلنا إلى سنن الأفعال، قال المؤلف رحمه الله: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات. بعد أن انتهى المؤلف من سنن الأقوال انتقل للكلام عن سنن الأفعال، ذكر جملة منها. أولا قال: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وهذا محل اتفاق كما قال ابن منذر، لم يختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة، وقد وردت السنة برفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضوع الثاني عند الركوع، الموضوع الثالث عند الرفع منه، الموضوع الرابع عند القيام من التشهد الأول. المؤلف قال: عند تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، فذكر ثلاثة مواضع وهذه محل اتفاق، والموضع الرابع محل خلاف وهو عند القيام من التشهد الأول، والقول الراجح أنه ترفع معه اليدان. فرفع اليدين إذن عند الركوع عند الرفع منه سنة عند جمهور الفقهاء خلاف الحنفية الذين خصوا رفع اليدين بتكبيرة الإحرام. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام متفق عليه عند الجميع كما قال ابن المنذر، أما عند الركوع والرفع منه فعند الجمهور خلاف للحنفية، والصحيح هو قول الجمهور لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذلك، وحديث مالك بن حويرث أيضا. طيب، ما صفة رفع اليدين؟ ورد في ذلك صفتان: الصفة الأولى إلى حذو منكبيه، والصفة الثانية حيال أذنيه. إذا الصفة الأولى إلى حذو منكبيه هكذا الله أكبر، الصفة الثانية يرفعهما حيال أذنيه يعني إلى فروع أذنيه هكذا الله أكبر. فعندنا صفتان: الصفة الأولى إلى حذو منكبيه هكذا، والصفة الثانية إلى فروع أذنيه هكذا. وقد وردت السنة بهذا وهذا، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، تارة يكون رفع اليدين إلى فروع الأذنين، وتارة يكون إلى المنكبين، وتكون مضمومة الأصابع ممدودة هكذا الله أكبر. والحكمة من رفع اليدين قيل تعظيم الله عز وجل، فيجتمع التعظيم القولي والفعلي والتعبد لله بذلك، كأنك تعظم الله بهذا الرفع. وقيل أيضا رفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بين الإنسان وبين ربه، وهذا لعله خاص بتكبيرة الإحرام، يعني يقوم حين تكبيرة الإحرام عندما ترفع يديك هكذا كأنك رفعت الحجاب بينك وبين الله وأصبحت في مقام المناجاة، والأقرب أن كلا المعنيين مراد. قال: وحطهما عقب ذلك، أي يسن حط يديه بعد رفعهما لتكبيرة الإحرام أو للركوع أو للرفع منه، يعني إذا رفع يديه يحطهما هكذا، فلا يرفع يديه ثم لا يحطهما، لا، إنما يحطهما بعد الرفع. ويستحب أن يكون رفع اليدين موافقا للتكبير، فيرفعهما عند ابتداء التكبير ولا يخفضهما إلا عند انتهائه، عندما يقول الله أكبر هكذا يكون التكبير مصاحبا لرفع اليدين. فبعض الناس تجد أنه يكبر ثم يرفع يديه يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، هذا خلاف السنة، أو يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، هذا أيضا خلاف السنة. السنة أن يكون مقارنا، أن يكون التكبير مقارنا لرفع اليدين هكذا الله أكبر. ووضع اليمين على الشمال، وضع اليمين على الشمال في الصلاة فرضا كان أو نفلا، وهذا هو قول الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة خلاف المالكية. وقد ورد ذلك على عدة صفات، أبرزها ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يقبض كوع يسراه بيمينه، والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، حديث وائل بن حجر هكذا، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية هو وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى من غير قبض هكذا، الحديث سهل بن سعد. الصفة الثالثة وضع اليد اليمنى على ظهر الكف اليسرى، على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد هكذا، فلحديث وائل بن حجر. فهي ثلاث صفات، إما أن يقبض كوع يسرى بيمينه، أو يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، أو يضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد كالقابض لها هكذا. والأفضل أن يأتي بهذه السنن كلها. هناك طريقة يفعله بعض العامة وهو قبض المرفق، يعني هكذا، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. قال وجعلهما تحت سرته، أي يضع يديه تحت سرته، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقول أيضا الحنفية. واستدلوا بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، وهذا الأثر أخرجه أبو داود والدارقطني لكنه ضعيف لا يصح. قول الثاني أنه يضعهما تحت صدره أو تحت صدره، أن يضعهما على صدره أو تحت صدره ولكن فوق سرته، وهذا هو مذهب الشافعية لحديث وائل بن حجر، وأيضا هذا الحديث ضعيف لا يصح. وبهذا يتبين أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد موضع اليدين. ولهذا قال ابن منذر وقال قائل ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوقها. قال ابن القيم اختلف في موضع الوضع، فعنه فوق السرة وعنه تحتها وعنه أبو طالب. سألت أحمد أين يضع يده إذا كان يصلي، قال على السرة وأسفل، وكل ذلك واسع، وإن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها. وهذه هي طريقة أهل الحديث. إذن نقول لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد موضع اليدين، فإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوق السرة وإن شاء على السرة وإن شاء تحت الصدر، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. ولم يثبت في تحديد الموضع شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونظره إلى موضع سجوده، أي أن السنة أن ينظر إلى موضع السجود لأن ذلك أخشع للمصلي وأكف لبصره. قالوا إلا في حال السجود فيكون النظر إلى سبابته لحديث عبد الله بن الزبير، لكن هذا الحديث أخرجه أحمد وهو ضعيف. وقال ابن سيرين كانوا يستحبون أن ينظر الرجل في صلاته إلى موضع سجوده، يستحبون أن ينظر الرجل في صلاته إلى موضع سجوده. هذا هو الأقرب الله أعلم، أنه لا يستثنى من ذلك الشيء، وأن المصلي في صلاته ينظر إلى موضع السجود من حين أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم. فإذا كبر هكذا لا ينظر للأعلى ولا أمامه، وإنما ينظر إلى موضع السجود طيلة صلاته. والقول الراجح أنه لا يستثنى أيضا حال جلوس التشهد، لأن حديث ابن الزبير ضعيف. واستثنى بعض الفقهاء من يصلي في المسجد الحرام، قالوا إنه ينبغي أن ينظر إلى الكعبة لأنها قبلة المصلي، ولكن هذا الاستحسان لا دليل عليه، والصواب أن المصلي في المسجد الحرام كغيره ينظر إلى موضع سجوده، بل إن نظر الكعبة ربما أشغل المصلي يعني عندما ينظر للطائفين ونحو ذلك. أما رفع النظر إلى السماء والنظر إلى السماء فهذا قد ورد النهي عنه، قوله عليه الصلاة والسلام لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، متفق عليه. وتفرقته بين قدميه قائما، يعني يرى المؤلف أنه يسن أن يفرق بين قدميه وهو قائم. والقول بأن هذا السنة محل نظر، الأقرب أن يقال إن المصلي يقف معتدلا فلا يفرق بين قدميه تفرقة كبيرة بحيث يكون ما بين قدميه واسعا، يعني ولا يلصق ما بين قدميه، وإنما يقف وقوفا معتدلا لأنه لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف الوقوف المعتدل من غير أن يفرق بين قدميه ولا أن يلصق بينهما. وقال بعض الفقهاء إن السنة هي المراوحة بين قدمين إذا طال قيامه، ويريدون بالمراوحة أن يعتمد المصلي في قيامه تارة على الرجل اليمنى وتارة على الرجل اليسرى. وروي في ذلك أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه لكنه ضعيف. والصواب أن المراوحة بين قدمين أنها ليست بسنة. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، السنة عند الركوع أن تكون يداه مفرجتي الأصابع هكذا عند الركوع، وهذا بخلاف السجود تكون مضمومة الأصابع. وأيضا السنة في الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، وهذا هو الذي استقرت عليه السنة. وقد كانت السنة قبل ذلك التطبيق، هو أن يضع المصلي بطن كفيه بطن كفه على بطن كفه ويضعهما بين ركبتيه أو فخذيه وهو راكع. وقد نسخ هذا كما جاء في الصحيحين عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. اتفق عليه. فهذا يدل على أن التطبيق منسوخ، وقد كان ابن مسعود يفعله وخفي عليه النسخ، ولكن كما قال سعد بن أبي وقاص قال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. أيضا من السنن: ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله، أي أن يكون المصلي مستويا حال الركوع، فيكون الظهر والرأس سواء، ويكون الظهر ممدودا مستويا. الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وكذلك أيضا في حديث أبي حميد الساعدي قال: ثم هصر ظهره، هصر ظهره يعني ثناه في استواء بين رقبته وظهره. فهذا هو السنة، هذه السنة أن يكون ظهره مستقيما، فلا يرفعه ولا يخفضه، لا يحني ظهره ولا يرفعه. وكما وصفه وابصة بن معبد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. هذا ضعيف من جهة الإسناد، أخرجه ابن ماجه، لكن معناه يتفق مع الأدلة الأخرى. فإذا السنة في الركوع أن الإنسان يمد ظهره ويجعل رأسه بحيال ظهره، فلا يقوس الظهر ولا يحنيه، لا يخفضه ولا يرفعه، لا يخفضه ولا يرفعه، وإنما يكون مستويا بحيث لو صب عليه ماء لاستقر. والسنة أن يجعل رأسه حال الركوع محاذيا لظهره، لا مرتفعا عنه ولا منخفضا. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه، هذه مسألة خلافية بين فقهاء، هل الأفضل عند السجود أن يقدم ركبتيه أو يقدم يديه؟ قولان مشهوران. القول الأول أن الأفضل تقديم الركبتين، وهو قول جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، قال الترمذي إن العمل عليه عند أكثر أهل العلم. القول الثاني أن الأفضل تقديم اليدين على الركبتين، وهو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة. وقد روي في ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وحديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. وجميع ما روي في هذه المسألة لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية. وعلى ذلك فالأقرب والله أعلم أن المصلي مخير، إن شاء قدم ركبتيه على يديه، وإن شاء قدم يديه على ركبتيه، يختار ما هو الأيسر والأرفق به، لأن جميع الأحاديث المروية في ذلك ضعيفة لا تصح. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقدم ركبتيه على يديه، ولكن هذا ورد من فعل عمر، ويحتمل أن عمر إنما فعل ذلك لكونه الأرفق والأيسر. فالأرفق بالمصلي أنه يقدم ركبتيه على يديه، لأن ركبتيه تصل للأرض قبل يديه. وقد يكون لبعض الناس الأرفق أن يقدم يديه، خاصة إذا كان عنده آلام في ركبته أو كبير السن أو نحو ذلك، فربما يكون الأرفق أن يعتمد على يديه فيقدم يديه ثم ركبتيه. فالأمر في هذه المسألة واسع. إذن نقول جميع الأحاديث المروية في تقديم الركبتين على اليدين أو اليدين على الركبتين لا يثبت منها شيء من جهة الصناعة الحديثية، وعلى ذلك فالأمر في هذه المسألة واسع، إن شاء قدم ركبتيه على يديه وإن شاء قدم يديه على ركبتيه. والأفضل أن يختار ما هو الأرفق به والأيسر له. ثم جبهته وأنفه، أي بعد وضع يديه وركبتيه يضع جبهته وأنفه على موضع سجوده. لكن لو سجد المصلي على جبهته دون أنفه فيرى بعض الفقهاء أن صلاته لا تصح، ولكن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن صلاته صحيحة، لأن الأنف لم يرد في حديث ابن عباس، لم يرد ذكره في حديث ابن عباس. حديث ابن عباس قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة واليدين إلى آخره، ولم يقل الأنف، إنما قال الجبهة فقط، ولم يرد للأنف ذكر في هذا الحديث، وهو الأصل في يعني إيجاب السجود على الأعضاء السبعة. فعلى هذا لو سجد على جبهته دون أنفه فصلاته صحيحة على القول الراجح. ولكن ماذا لو كانت المسألة بالعكس، سجد على أنفه دون جبهته فلا تصح صلاته، لأن الجبهة عضو مقصود في السجود، وقد جاء النص عليه في حديث ابن عباس السابق: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر الجبهة. إذن إذا سجد على جبهته دون أنفه فصلاته صحيحة، أما إذا سجد على أنفه دون جبهته فصلاته لا تصح. قال: وتمكين أعضاء السجود من الأرض، أي أن السنة أن يمكن أعضاء السجود من الأرض، لكنه لو لم يمكنها لأجزأ ذلك. وقد جاء في حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك. ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، أي أن السنة مباشرة جميع أعضاء السجود السبعة لمحل السجود الأرض من غير حائل، فلو لم تباشر أعضاء السجود فإن ذلك مجزئ إلا بالنسبة للجبهة. وقد سبق القول بأن السنة تباشر الأرض إلا عند الحاجة، لا بأس أن يضع الإنسان شيئا يقي به جبهته من شدة الحر أو شدة البرد أو الشوك أو نحو ذلك. أما الركبتان فلا تكشفان، ولم يقل أحد من أهل العلم إن السنة كشفهما لأجل مباشرتهما للأرض، بل إن هذا مكروه، ولهذا قال المؤلف فيكره، يعني يكره أن يكشف ركبتيه لأجل مباشرتهما الأرض أثناء السجود. ومجافات عضديه عن جنبيه، أي أن السنة أن يجافي المصلي عضديه عن جنبيه عند السجود، وأن يبالغ في ذلك. وقد وصف الصحابة حال النبي صلى الله عليه وسلم عند السجود، جاء في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، اتفق عليه. وجاء في حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، يعني لو شاءت الشاة الصغيرة أن تمر بين يديه لمرت من شدة مبالغته عليه الصلاة والسلام في المجافات. فالمصلي إذا كان إماما أو منفردا السنة أن يبالغ في المجافات، يعني عندما يسجد هكذا يبالغ في المجافات قدر الإمكان. أما إذا كان مأموما فإنه إذا بالغ في المجافات فسيؤذي من عن يمينه وعن يساره، ولذلك فإنه إذا كان مأموما يجافي بالقدر الذي لا يؤذي به من يصلي بجانبه. المبالغة في المجافات عند السجود سنة في حق الإمام والمنفرد، وأما بالنسبة للمأموم فإن المأموم يجافي بالقدر الذي لا يؤذي به من عن يمينه وشماله. وبعض الناس إذا كان مأموما تجد أنه يبالغ في المجافات فيؤذي من عن يمينه وعن شماله، فيريد أن يطبق سنة فيقع في أمر محرم، لأن المجافات مستحبة وأذية المؤمنين محرمة. ولذلك فإذا كان مأموما فإنه يجافي بالقدر الذي لا يؤذي به من عن يمينه وعن يساره. وتفريقه بين ركبتيه، أي أن السنة عند السجود أن يفرق بين ركبتيه فلا يضمهما. وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعه مع الأرض مفرقة، يعني أنه يلصق قدميه بالأرض ويجعل أصابعهما مفرقة مستقبلة القبلة. لكن هل يلصق قدميه أثناء السجود أو يفرق بين قدميه؟ القولان لأهل العلم. القول الأول أن الأفضل هو التفريق بين القدمين عند السجود، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أن السنة هو ضم القدمين أثناء السجود، وهذا هو القول الراجح. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فالتمسته فوقعت يدي، هذا موضوع الشاهد، على بطن قدمي، يد واحدة على بطن قدمي، وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك، رواه مسلم. ووجه الدلالة أن قول عائشة وقعت يدي على بطن قدميه يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان راصا لقدميه أثناء السجود، إذ أن اليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا وهو راص لهما. وقد جاء مصرحا بهذا في رواية ابن خزيمة: فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. إذن القول الراجح أن السنة للمصلي عند السجود أن يرص بين قدميه. قال: ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، أي أنه في السجود يسن له أن يضع يديه حذو المنكبين مضمومة مبسوطة الأصابع هكذا، وهذا بخلاف الركوع كما سبق، فإنه في الركوع تكون مفرجة الأصابع. ويدل لذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، يعني عندما ينهض من السجود، فالسنة أن يرفع يديه أولا، وهكذا عند قيامه إلى الركعة التالية يرفع يديه أولا. وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، أي أنه إذا أراد أن ينهض للركعة التالية فإنه يقوم على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه. وقد روي في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الترمذي، ولكنه حديث ضعيف. وجاء في حديث وائل بن حجر أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولكنه أيضا حديث ضعيف، فما روي في ذلك كله ضعيف. بوب البخاري في صحيح لهذه المسألة قال: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، ثم ساق بسند عن مالك بن حويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، واعتمد على الأرض ثم قام. فهذا يؤكد رجحان القول الآخر، وهو أن الأفضل الاعتماد على الركبتين. نعم، أن الاعتماد على الاعتماد باليدين على الأرض، أن الأفضل الاعتماد باليدين على الأرض عند النهوض للركعة الثانية. فعندما يريد أن يقوم للركعة الثانية هناك قولان: القول الأول أنه يعتمد على ركبتيه وينهض على أصابع قدميه، القول الثاني أنه يعتمد على الأرض وينهض، والقول الثاني هو القول الراجح لحديث وائل بن حجر لحديث مالك بن حويرث، وهو في صحيح البخاري. وبوب عليه البخاري بقوله: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. فإذا القول الراجح في نعم إذا القول الراجح عند القيام للركعة التالية أن يعتمد بيديه على الأرض، وأما القول بأنه يعتمد على ركبتيه وعلى وينهض على صدور قدميه فهذا قول مرجوح. قال: والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، أي أن السنة في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول أن يكون المصلي مفترشا، ومعنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش له، ويخرج رجله اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها، كما دل لذلك حديث أبي حميد وحديث عائشة أيضا. والتورك في الثاني، أي يستحب أن يتورك في التشهد الثاني. والتورك فيه أقوال كثيرة، والقول الراجح فيه أن التورك يشرع في التشهد الثاني من كل صلاة ثلاثية أو رباعية. إذن القول الراجح في التورك أنه يشرع في التشهد الثاني من كل صلاة ثلاثية أو رباعية، وعلى ذلك فالتورك يشرع في التشهد الأخير من صلاة المغرب ومن صلاة العشاء ومن صلاة الظهر ومن صلاة العصر، ولا يشرع في التشهد من صلاة الفجر، ولا يشرع في أي صلاة ثنائية من ركعتين، إنما يشرع في التشهد الأخير من كل صلاة ثلاثية أو رباعية. طيب، ما معنى التورك؟ التورك ورد له صفات أشهرها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن تكون رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويلصق مقعدته الأرض وينصب رجله اليمنى، وهذه أشهر الصفات. الصفة الثانية هي كالصفة الأولى لكن لا ينصب رجله اليمنى وإنما يفرشها، أي يخرج رجله اليسرى تحت ساق اليمنى ويلصق مقعدته بالأرض ويفرش رجله اليمنى. الصفة الثالثة أن يلصق مقعدته بالأرض ويجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه. انتبه، الصفة الثالثة أن يلصق مقعدته بالأرض ويجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، وهذه تطبيقها صعب، لكن قد يكون صعبا على، يعني قد يكون تطبيقها سهلا على من كان خفيف اللحم. هذه وردت في صحيح مسلم، لكن سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول الأقرب أنها غير محفوظة. هي في صحيح مسلم لكن الشيخ رحمه الله قال يعني الأقرب أنها غير محفوظة، وأيضا صفتها فيها صعوبة في تطبيقها، لكن يظهر أن من كان خفيف اللحم ليس صعبا. فعلى هذا تكون هذه الصفات الثلاث للتورك. قال: ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله، وذلك لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وفي صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذ اليسرى ويده اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته، ولحديث ابن عمر أيضا في هذا، وفي رواية عقد 53. ولا يشير بالسبابة إلا في التشهد الأول والتشهد الأخير، أما في الجلسة بين السجدتين فلا يشير بالسبابة وإنما يضع يديه على فخذيه هكذا. وقد روي في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد لكنه ضعيف، وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول أنه حديث شاذ، والمحفوظ أن الإشارة بالسبابة إنما تكون في التشهد الأول أو في التشهد الأخير. إذن في الجلسة بين السجدتين يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة الأصابع، ولا يشير بالسبابة، إنما تكون الإشارة بالسبابة في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. طيب، كيف تكون الإشارة بالأصبع في التشهد؟ ورد ذلك على عدة صفات. الصفة الأولى ما أشار إليه المؤلف من أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة لحديث وائل بن حجر، فهذا هو الخنصر الأصبع الصغير، يقبض الخنصر والبنصر الأصبع الذي بجواره، يحلق الإبهام هذا هو الإبهام مع الوسطى هكذا ويشير بالسبابة. إذن هذه الصفة الأولى، تبه أيها الأخوة وأيتها الأخوات، هي مشروعة لكل مصلٍ. فإذا الصفة الأولى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة هكذا. طيب، الصفة الثانية يقبض جميع أصابعه إلا السبابة هكذا ويشير بالسبابة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. والأفضل أن يأتي بهذه الصفة تارة وبهذه الصفة تارة على طريقة أهل الحديث حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها. إذن عندنا صفتان لقبض الأصابع في التشهد: الصفة الأولى أن يقبض الخنصر مع البنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى هكذا ويشير بالسبابة. الصفة الثانية أن يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة هكذا. والأفضل التنويع بين الصفتين فيأتي بهذه تارة أو بهذه تارة حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها. وقد اختلفت الروايات في كيفية تحريك السبابة، ففي حديث عبد الله بن الزبير وأشار بأصبعه، حديث السابق، وأشار بأصبعه السبابة، وفي حديث وائل ورفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. فهذه الروايات تدل على أن الإشارة بالسبابة إنما يكون عند الذكر والدعاء، ولأن التحريك إنما يكون إذا وجد له سبب وهو الذكر والدعاء. وعلى ذلك فالسنة أنه أن المصلي يرفع أصبعه السبابة ويحنيها قليلا ويحركها عند ذكر الله عز وجل. السنة أن المصلي في التشهد الأول والتشهد الأخير يرفع أصبعه السبابة ويحنيها قليلا هكذا طيلة التشهد ويحركها عند ذكر الله. فإذا قال التحيات لله رفع حركها، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله حركها، إذا قال اللهم حركها، فيحركها عند الدعاء أو عند ذكر الله عز وجل. وهذا اختاره جمع محققين أهل العلم، واختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه. التفاته يعني أن الالتفات يكون مع التسليم، هذا مستحب. لو قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صح ذلك، لكن كونه يلتفت هذا مستحب. فعندما يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله هكذا. فالالتفات مع التسليم من السنن. ونيته به الخروج من الصلاة، أي يستحب أن ينوي به الخروج، لو لم ينوي به الخروج لا تبطل الصلاة، لأن هذا من السنن. هذا بالحقيقة يعني تحصيل حاصل، لأن الإنسان إذا سلم لا بد أن ينوي الخروج من الصلاة. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني إذا سلم عن شماله يلتفت أكثر، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله أكثر. لحديث سعد بن أبي وقاص قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. القول الثاني في المسألة أن السنة أن يلتفت عن يمينه وعن يساره التفاتا متساويا، فإنه قد جاء في حديث المسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده وعن يساره حتى يبدو بياض خده، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وحديث صحيح. وهذا هو القول الراجح، أنه يسلم، أنه يلتفت عن يمينه وعن يساره التفاتا متساويا، فيقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله هكذا، يلتفت عن يمينه وعن يساره التفاتا متساويا. أما القول بأنه يلتفت عن يساره أكثر فهذا إنما بني على حديث سعد. حديث سعد هو صحيح في صحيح مسلم لكنه ليس بصريح، هو قال يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض خده، فليس فيه التصريح بأنه يزيد عن شماله أكثر. بينما حديث ابن مسعود صريح في أن الالتفات عن اليمين وعن الشمال يكون متساويا. قال المصنف رحمه الله فصل فيما يكره في الصلاة. انتقل المؤلف بعد ذلك بعدما انتهى من الكلام عن الأركان والشروط والواجبات والسنن، انتقل للكلام عن عما يكره في الصلاة وعما يبطلها. فنأخذ ما تيسر مما يكره في الصلاة ونستكمل الكلام عنها وعن مبطلات الصلاة الدرس القادم إن شاء الله. المقصود الفقهاء بالكراهة ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فالمكروه عكس المستحب. قال يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة، لأن السنة أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعلى ذلك يكون الاقتصار على الفاتحة فقط مكروها، لكن الصلاة صحيحة. لأن قراءة سورة بعد الفاتحة من سنن الصلاة وليس من واجباتها أو من أركانها. قال وتكرارها أي يكره تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة، لأن هذا لم ينقل، ولأنه قد يجر للوسواس، ولأن من يفعل ذلك غالبا يكون عنده وساوس، فإذا قرأ الفاتحة ثم قرأ ثانية سيجر ذلك يقرأ ثالثة ورابعة وخامسة وهكذا. لكن لو كان التكرار لسبب ولم يكن لأجل وسوسة فلا بأس، كأن يشك في إسقاط آية من الفاتحة أو إسقاط حرف أو أكثر من الفاتحة، هنا لا بأس بالتكرار، يعيد قراءة الفاتحة من جديد، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أو يكون التكرار لفوات وصف مستحب، كما لو قرأ الإمام الفاتحة سرا في الصلاة الجهرية أو جهرا في الصلاة السرية، هنا لا بأس بأن يعيدها على صفتها التي ورد فيها السنة. قال والتفاته بلا حاجة، الالتفات في الصلاة بلا حاجة من مكروهات الصلاة، وقد نقل الإجماع على ذلك، نقله ابن عبد البر وغيره، وجاء في حديث عائشة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ولأن في الالتفات إعراضا عن الله، والمصلي قد قام في مقام المناجاة لله عز وجل، ولهذا جاء في حديث الحارث فإذا صليت فلا تلتفت فإن الله ينصب وجهه لعبده في صلاته ما لم يلتفت. وقول المؤلف بلا حاجة يفهم منه أنه إذا كان الالتفات لحاجة لم يكره، ومن ذلك ما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي الصلاة حتى ما أدري ما أقول، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتف عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه مسلم. ومعلوم أنه لن يتفل عن يساره إلا إذا التفت، وسيلتفت هكذا ويدفع يساره، فهذا التفات لحاجة. ومن الالتفات لحاجة أن تكون امرأة مثلا وبجوارها صبي تخشى عليه فتلتفت لكي تراه، يعني يلعب ويعبث وتلتفت لكي تراه، هذا لا بأس به. لو كان الإنسان يصلي وسمع صوتا عاليا التفت لكي يرى مصدر الصوت لا بأس، إذا كان الالتفات لحاجة إذن لا بأس به. طيب إذا كان الالتفات لغير حاجة ومتعمدا هل يبطل الصلاة؟ الجواب أنه لا يبطل الصلاة، وإنما غاية ما فيه أنه مكروه. وتغميض عينيه أي يكره المصلي تغميض عينيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في صلاته يغمض عينيه، هنا عده المؤلف مكروها، وقال بعضهم إنهم فعل اليهود، ولكن هذا ليس عليه دليل ظاهر، وبعضهم قال إنه غير مكروه، قالوا لأنه ليس هناك دليل على الكراهة ولم يثبت أنه من فعل اليهود. هناك قول ثالث ذكره ابن القيم وجمع المحققين، وهو القول بالتفصيل، وهو إن كان تغميض العين يعين على الخشوع في الصلاة فلا بأس به، أما إذا كان يفعله الإنسان على سبيل العبث ولم يقصد من ذلك إعانته على الخشوع فهذا مكروه، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح والله أعلم. ابن القيم رحمه الله قال إذا كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحل بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غير ما يشوش عليه قلبه فهنا لا يكره التغميض، والقول باستحبابه، والقول باستحباب يعني باستحباب التغميض في هذه الحال أقرب إلى وصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. القول الراجح في حكم تغميض العينين في الصلاة أن تغميض العينين في الصلاة إذا كان يعين الإنسان على تحقيق الخشوع في الصلاة أنه لا بأس به وليس بمكروه، أما إذا كان يفعله المصلي على سبيل العبث فهذا مكروه. قال وحمل مشغل له أن يكره أن يحمل المصلي ما يشغله في الصلاة، لأن هذا يؤثر على خشوعه، ومن ذلك حمل الهاتف الجوال، لكن يمكن أن يحمل الهاتف الجوال ويغلقه أو يجعله على الصامت أما إذا تركه مفتوحا استقبل اتصالات فإنه قد يأتيه اتصال ويشغله ويشغل من حوله من المصلين فيكون هذا مكروها. وحمل مشغل له يعني أن يحمل نعم. وقول المؤلف حمل مشغل له يشمل حمل الصبي، الصبي إذا حمله الإنسان فإنه ينشغل به. وقال بعض أهل العلم إن حمل الصبي في الصلاة ليس بمكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما في حمله لأمامة بنت أبي العاص بنت بنته في صلاة العصر وهو يؤم الناس، فلو كان مكروها لكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. ولأن المرأة قد تحتاج إلى حمل صبيها لا يكون معها أحد، وصبيها إذا لم تحمله يبكي مثلا ويكون متعلقا بها فتحمله في هذه الحال لا يكون ذلك مكروها. فهذا هو الأقرب والله أعلم أن حمل الصبي أنه ليس بمكروه، لكن ينبغي ألا يفعله الإنسان إلا عند الحاجة. وافتراش ذراعيه ساجدا، أي يكره المصلي يفترش الذراعين أثناء السجود، لحديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه. وكما ذكرنا إن السنة مجافات الذراعين قدر المستطاع، وكان هذا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والعبث، أي يكره العبث في صلاته، سواء كان العبث بشماغه أو بغترته أو بلحيته أو بساعته أو بالهاتف الجوال أو بغير ذلك، لأن العبث ينافي الخشوع ولما فيه من الاستهانة بالصلاة، ولأن هذا العبث يمنع العضو الذي يعبث به عن فعل ما هو مسنون في الصلاة. وقد روي في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، إنما أوردته للتنبيه على ضعفه، وبعض الفقهاء يورده في كتبهم. قال والتخصر، التخصر معناه وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هي ما فوق رأس الورك المستدق من البطن هذا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، اتفق عليه. يعني يكره أن يضع المصلي يديه هكذا في الصلاة وهو يصلي، هذا مكروه. طيب ما الحكمة من ذلك؟ قيل إن هذا فعل اليهود، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري، وقيل إنه من فعل المتكبرين، المتكبرين هم الذين يضعون أيديهم هكذا، وقيل إن إبليس لما أهبط إلى الأرض أهبط متخصرا، لكن هذا لا دليل عليه، وقيل إنه راحة أهل النار وهذا أيضا لا دليل عليه. والأقرب والله أعلم كما قال الحافظ ابن حجر قول عائشة أنه من فعل اليهود. قوله والتمطي، أي يكره التمطي، ومعنى التمطي التمدد للاسترخاء، لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع ويدعو للكسل، ولهذا لو وقف إنسان على باب سلطان من السلاطين تجد أنه لا يتمطأ لأنه يعتبر أن هذا سوء أدب معهم. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، يكره المصلي يفتح فمه في الصلاة لأن هذا يعني من نوع من العبث ويذهب الخشوع، أو يضع في فمه شيئا ويأخذه ويعبث به، لأن هذه الحركة أيضا هي عبث وتمنع كمال النطق بالحروف. لكن إذا تثاءب الإنسان فإنه يكظمه ما استطاع، السنة للإنسان إذا تثاءب أن يكظمه ما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، رواه مسلم. فإذا غلبه فتح الفم، أحيانا يكظم ما يستطيع فينفتح فمه، فإنه يضع يده على فيه هكذا، يضع يده على فيه لقول عليه الصلاة والسلام العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، يكظم لكن إذا ما استطاع يضع يده على فيه هكذا. قال: وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه. رواه الترمذي. إذا قال إنسان آه هكذا أثناء التثاؤب فالشيطان يضحك عليه. لا تجعل نفسك أضحك للشيطان، اكظم ما استطعت، ولم تستطع ضع يدك على فيك. طيب، بعض الناس عند التثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لم يثبت، لم يرد في هذا شيء صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأقرب أنه لا يشرع التعوذ عند التثاؤب، ولكن من فعله لا ينكر عليه، لأن هذا قد قال به بعض أهل العلم، وربما أخذوه من قول النبي عليه الصلاة والسلام تثاؤب من الشيطان، يستعيذون بالله من الشيطان عند التثاؤب. لكن الأقرب للسنة عدم التعوذ عند التثاؤب. إذن هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب؟ نقول لم يرد في ذلك شيء، ولهذا الأفضل ألا يفعل ذلك. لكن مع هذا لو تعوذ فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن التثاؤب من الشيطان. واستقبال صورة، أي يكره أن يستقبل المصلي أثناء صلاته صورة، لأنها قد تشغل المصلي وتلهيه. ودل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة له لها أعلام، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بمجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. والمجانية كساء غليظ له أعلام، خميصة نعم الخميصة لها أعلام، والمجانية كساء غليظ ليس له أعلام، ولهذا قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم لأنها لها أعلام، وأتوني بإنبجانية أبي جهم يعني لأنها ليس لها أعلام. وإذا كان يعني هذا لأجل أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر لها نظرة فأشغلته، سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشع في صلاته خشوعا تاما، لكن لما أتي بخميصة أبي جهم نظر لأعلامها نظرة خاطفة فأشغلته شيئا يسيرا عن كمال الخشوع، سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم. فكيف بمن يكون منشغلا معظم صلاته؟ الله المستعان. فهذا يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام بكمال الخشوع، وأنه يكره أن يكون أمام المصلي ما يشغله. ولذلك ينبغي يعني في المساجد ألا يكون فيها زخرفة تشغل المصلين، ولا يكون في السجاد الذي يوضع في المساجد فيه زخرفة، ينبغي أن يكون خاليا من النقوش ومن الزخارف. من ذلك أيضا أن يصلي وأمامه التلفاز، فإنه قد يشغله، هو في معنى أن يصلي وأمامه صورة، بل التلفاز أشد في الإشغال، فيكره أن يصلي وأمامه التلفاز مفتوحا، لأنه لا بد أن يشغله. فالتلفاز يوضع فيه صور متحركة فسوف يشغل بذلك المصلي ويؤثر هذا على خشوعه في الصلاة. فإما أن نقول له إما أن تجعل التلفاز خلفك وإما أن تطفئ التلفاز. ووجه آدمي ومتحدث، أي يكره أن يكون بين يدي المصلي آدمي أو من يتحدث، لأن ذلك ربما شغله عن الصلاة. وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. لكن إذا كان الذي أمام المصلي لم يشغله فإنه ليس بمكروه، ليس بمكروه. ونائم، أي يكره أن يصلي ويكون بين يدي المصلي نائم لأنه ربما شغله. وقال بعض أهل العلم أنه لا يكره أن يصلي الإنسان وبين يديه نائم، خاصة عند الحاجة، كما مثلا يكون أحيانا في الحرمين، أحيانا يكون الإنسان في مصلاه ويكون أمام الذي أمامه نائم هو يريد أن يتنفل. فالقول هذا القول الراجح أنه لا يكره، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا سجد غمزها فقبضت رجليها، فإذا قام بسطتهما، ولو كان ذلك مكروها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الراجح إذن أنه لا يكره ذلك إلا إذا شغل المصلي. ونار، أي يكره أن يكون أمامه نار، لأن في هذا تشبها بالمجوس عبدة النار. وبناء على ذلك لو كان أمام المصلين نار فإنهم يتقدمون ويجعلون النار خلفهم، أو أنهم يضعون بينهم وبين هذه النار يضعون حائلا وتزول بذلك الكراهة، أو أنهم يطفئون النار. طيب، في الشتاء عند شدة البرد يوجد في بعض المساجد مدافئ أمام المصلين، هل يكره وضع المدفأة أمام المصلين؟ المدفأة في الحقيقة كهرباء وليست نارا، ولهذا لو وضعت عندها ورقة نجد أنها لا تشتعل، لو كانت نارا لاشتعلت، ولا تسمى نارا في عرف الناس. وعلى هذا لا بأس بوضع المدفأة أمام المصلين من غير كراهة. لكن هناك أنواع من المدفأة الغازية يظهر منها نار ولهب، فهذه يكره أن تكون أمام المصلين. إذن المدفأة التي لا يظهر منها نار ولا لهب هذه لا يكره أن تكون أمام المصلين، أما إذا كانت مدفأة يظهر منها لهب ونار فهذه يكره أن تكون أمام المصلين. الأجهزة التي تقتل البعوض هذه ليست نار، وإنما تقتل البعوض ونحوه من الحشرات بطريق الصعق الكهربائي، فهذه لا بأس بها لأنها ليست نارا حتى يقال لا يعذب من النار إلى رب النار، وإنما تقتل بالكهرباء بالصعق بالكهرباء. الجمر الذي يوضع عليه البخور هل يعد نارا؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا الجمر قد خمد فلا حرج، أما إذا كان متقدا فالظاهر أنه نار فينبغي عدم وضعه أمام المصلين، لأن نار المجوس لا تكون دائما مشتعلة، بل تارة تكون نارا وتارة تكون جمرا. وما يلهيه، أي يكره استقبال المصلي ما يلهيه ويشغله عن صلاته، لأن ذلك ينافي الخشوع أو يضعفه. ويعني هذه القاعدة أن كل ما أشغل المصلي وألهاه فيكره أن يستقبله المصلي. ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر، أي يكره مس الحصى وتسوية التراب أمامه إذا كان يصلي مثلا على تراب كما لو كان في البرية ونحوه، فيكره له أن يمس الحصى وأن يسوي التراب حين يسجد لأن ذلك نوع من العبث. قد جاء في حديث معيقيب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى في الصلاة قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة، رواه مسلم، بل رواه البخاري ومسلم. وجاء عنه أيضا في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة. لكن لو كان ذلك لعذر كأن يكون في موضع سجوده شوك أو حصى نحو ذلك فلا بأس بتسوية التراب، لكن تكون مرة واحدة لا يكررها لقولهم كنت فاعلا فواحدة. وتروح بمروحة، تروح معناه أن يروح الإنسان عن نفسه بمروحة هكذا أو بشماغي هكذا وهو في الصلاة، يريد بذلك التبرد، فهذا يعني معدود من العبث إلا إذا كان هناك حاجة شديدة كحر شديد يذهب الخشوع فلا بأس به بقدر ما يزيل شدة الحر. وفي وقتنا الحاضر مع وجود المكيفات والمراوح الكهربائية في المساجد لا حاجة لهذا الأمر، لكن نفترض أنه كان في مكان شديد الحرارة وشدة الحر تذهب الخشوع، هنا لا بأس بأن يروح مثلا بقطرته أو شماغه هكذا حتى يزيل الحر، فإذا كان لحاجة فلا يكره، أما إذا كان لغير حاجة فإنه مكروه. وفرقعة أصابعه، يعني يكره له أن يفرقع أصابعه لأنه نوع من العبث، الذي يفرقع أصابعه هذا يعبث، وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، أخرجه ابن ماجه لكنه حديث ضعيف. وتشبيكها، أي تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه، ويكره كذلك من خرج من بيته إلى الصلاة حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. خرجه الترمذي وأحمد بسند جيد. وهذا يدل على أنه يكره تشبيك الأصابع عند الذهاب للمسجد، ومن باب أولى أنه يكره أثناء الصلاة، أما بعد الصلاة فلا يكره، لقصة ذي اليدين لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم من صلاة الظهر أو العصر، صلى بهم ركعتين ثم قام إلى خشبة واتكأ عليها وشبك بين أصابعه، ثم قام إلى خشبة وشبك بين أصابعه واتكأ عليها كأنه غضبان هكذا، فوضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، إذن هكذا يعني. فقام رجل يقال له ذو اليدين، كان في يديه طول، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى لم تقصر. قال: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أصدق ذو اليدين؟ كان في الصحابة أبو بكر وعمر وأكابر الصحابة، لكن هابوا أن يكلموا. قالوا: نعم يا رسول الله، صليت ركعتين. ثم قام وصلى ركعتين ثم سجد للسهو. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام بعدما صلى ركعتين قام إلى خشبة واتكى عليها وشبك يده اليمنى على اليسرى واتكى عليها هكذا. فأخذ العلماء من هذا أن تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة أنه لا بأس به. على ذلك نقول: تشبيك الأصابع في الصلاة له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون عند الذهاب للمسجد أو عند وجوده في المسجد قبل إقامة الصلاة فيكره تشبيك الأصابع. الحال الثانية أن يكون أثناء الصلاة فيكره تشبيك الأصابع كذلك. الحالة الثالثة أن يكون بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس به من غير كراهة. أما ما عدا هذه الأحوال فلا يكره، يبقى الأمر على الإباحة. بعض العامة يعتقد أنه عند عقد النكاح لا يشبك بين أصابعه، وهذا لا أصل له. قال: ومس لحيته، لأن هذا من العبث فيكون مكروها، كذلك مس ساعته أو وترته أو لباسه، ففعل ما ينافي، نعم، فنضع في هذا قاعدة وهي أن كل فعل ينافي الخشوع في الصلاة فهو مكروه. لكن هذا يقودنا إلى معرفة حكم الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة هو حضور القلب والتذلل وأن يعقل المصلي ما يقول. فالخشوع في الصلاة مستحب وليس واجبا، وحكي إجماع العلماء على ذلك، حكاه النووي وغيره. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب والصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم يصلي كم صلى. فإذا وجد أحدكم ذلك فليبني على مستيقن وليسجد سجدتين. فهنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام حالة هذه حالة المصلي هذه أنه قد بلغت به الوساوس إلى هذه الدرجة أنه لا يدري كم صلى، ومع ذلك أمره بالسجود فقط، ولو كان الخشوع واجبا لأمره بإعادة الصلاة. وعلى هذا فالصلاة التي لا يخشع فيها المصلي من أولها إلى آخرها لا تشرع إعادتها، لكن ليس له من الأجر إلا مقدار ما عقل منها. الصلاة التي لا يخشع فيها المصلي من أولها إلى آخرها لا يشرع له إعادتها، لأنها صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، لكن ليس له من أجل صلاته إلا بمقدار ما عقل منها. فإن عقلها كاملة كان له الأجر كاملا، إن عقل النصف كان له نصف الأجر، إن عقل الثلث كان له ثلث الأجر، إن عقل العشر كان له ثلث عشر الأجر، وهكذا. لكن قلنا إنه لا تشرع إعادتها لأنها صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات ومبرئة للذمة، ولأنه عليه الصلاة والسلام ذكر حالة الرجل الذي لا يدري كم صلى، يعني بلغت به الهواجس والوساوس إلى هذه الدرجة ومع ذلك لم يأمره بإعادتها وإنما أمره بسجود السهو. الصلاة التي يعقلها المصلي كاملة، يعني يخشع فيها خشوعا ك كاملا، هذه أجرها عند الله عز وجل عظيم جدا، حتى قال بعض أهل العلم إنها تكفر كبائر الذنوب. وورد في هذه الصلاة قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه مسلم. فيعني هل يبقى من درنه شيء؟ لو أن نهرا يغتسل به كل يوم 5 مرات ما يبقى من وسخه شيء، لا كثير ولا قليل. هكذا الصلوات 5 إذا خشع فيها خشوعا كاملا تذهب جميع الذنوب. لكن الصلاة التي لم يخشع فيها الإنسان خشوعا كاملا من أول، من حين تكبيرة الإحرام إلى أن سلم، وهو فيها وجيس وساوس، يعني بعض أهل العلم يقول إنه لا يثاب عليها مطلقا، لكن الأقرب والله أعلم أنه يثاب، لكن يؤجر عليها أجرا بقدر قراءة القرآن ونحو ذلك، لأنه لا بد أن يقرأ فيها القرآن، لا بد أن يقرأ فيها القرآن، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة بعدها، وقراءة القرآن يثاب عليها الإنسان ولو من غير تدبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار قال: إن الرجل ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، ثم ذكر أجزاء أكبر من عشر: تسعها، ثمنها، خمس، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، فذكر أقل ما يثاب عليه وهو العشر، لأنه لا بد أن يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها. الظاهر أنه سيثاب على هذه الصلاة حتى لو لم يعقل منها شيئا، لكن ليس ثوابه مثل ثواب من عقلها أو عقل أكثرها. فهذه الفائدة يعني ذكرتها في السلسبيل، ثم قلت: وهذه فائدة عزيزة لم أرى أحدا نبه عليها. والخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، وهو لبها، وهو المقصود الأعظم منها. قد قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعلى المسلم أن يحرص على تحقيق الخشوع في الصلاة، وأن يجاهد نفسه على ذلك. هل بقي معنا وقت أو نعم؟ أي صحيح. طيب، إذن يعني أيها الإخوة نكمل إن شاء الله حتى نقف على مبتلات الصلاة، فنكمل يعني ما بقي معنا إلا تقريبا إلا قليل حتى نصل إلى موقف مبتلات الصلاة. قال: وكف ثوبه، أن يكره في حق المصلي أن يكف ثوبه. قد ورد النهي عن ذلك في حديث ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا. وجاء عن ابن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام يحله، ولما انصرف أقبل ابن عباس قال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه مسلم. على هذا، من كان شعره طويلا فالسنة له أن يجعل الشعر يسجد معه، وهذا كان العرب قديما يطيلون شعورهم، وكف الشعر في هذه الحال نوع من العبث. هذا ربما أيضا المرأة إذا صلت وشعرها طويل فلا تكف شعرها وهي تصلي، على أن المرأة يعني الأصل أنها تستر شعرها، هذا يعني لا تصلي امرأة إلا بخمار. كذلك أيضا ثوبه لا يكفه أثناء الصلاة: ولا أكف ثوبا ولا شعرا، يجعل الشعر والثوب تسجد معه، فلا يكف الشماغ، لا يكف الغترة، لا يكف العمامة، فكف هذه الأشياء مكروه. لكن لو كانت غطرة الإنسان أو شماغه مرسلة ثم كفه عند السجود، يعني هي هكذا، ثم عندما أراد أن يسجد قال بهكذا، الظاهر أنه يدخل في كف الثوب. السنة أن يجعل الغترة أو الشماغ تسجد معه. أما لو دخل في الصلاة والغترة أو الشماغ وراءه أو على ظهره فلا بأس، يعني دخل في الصلاة كبر والغترة هكذا كبر، لا حرج، لأن الغترة تلبس على عدة صفات، من هذه الصفة ومن هذه الصفة ومنها صفات أخرى، فهذا لا يعتبر من الكف. من الكف إذا كنت تصلي هكذا ثم كففتها هكذا، هذا يدخل في النهي عن كف الثوب. قال ومتى كثر ذلك عرفا بطلت. سيأتينا كلام عن ضابط الحركة الكثيرة المبطلة للصلاة، سنتكلم عنها في الدرس القادم بالتفصيل إن شاء الله، ونعطيكم ضابطا للحركة التي تبطل الصلاة. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، نص على هذا الفقهاء لأن هذا أصبح شعارا للرافضة، فهم يكون معهم حصى أو شيء يسجدون عليه، وهذا من البدع، ومطلوب من المسلم أن يبتعد عن مشابهات أهل البدع. وأن يمسح فيها أثر سجوده، وأن يمسح فيها أثر سجوده، يعني يكره في حقه إذا سجد أن يمسح أثر السجود. قد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف، إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. لكن قد يقال بكراهة مسح أثر السجود في الصلاة إذا كان لغير حاجة، لأنه عبث، ليس لهذا الحديث، هو ضعيف لكنه عبث. وأن يستند بلا حاجة، إذا استند يعني على جدار أو على عمود خلفه استنادا يسيرا لغير حاجة فيكون هذا مكروها، لأنه يزيل مشقة القيام الذي يثاب عليه الإنسان، أما مع الحاجة فلا بأس. حديث أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه، أخرجه أبو داود. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام، ولهذا لما أسن ربما شق عليه القيام، كان تارة يصلي قاعدا وربما أحيانا اتخذ عمودا يستند عليه. فإذا استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت. هنا استدرك المؤلف قال إن الاستناد بلا حاجة إنه مكروه، لكن قد يبطل الصلاة. متى؟ إذا استند بحيث يقع يسقط لو أزيل الشيء الذي استند عليه، فإذا كان يعتمد عليه اعتمادا كليا بحيث لو أزيل هذا العمود لسقط فإن صلاته لا تصح إذا كانت فريضة، لأنه بمنزلة غير القائم، فإنه معتمد اعتمادا كليا على هذا العمود. فالضابط في الاستناد المبطل للصلاة عبر عنه المؤلف بقوله لو أزيل ما استند عليه لسقط. أما لو اعتمد في صلاة النافلة على عمود بحيث لو أزيل ما اعتمد عليه لسقط فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن القيام في صلاة النافلة ليس واجبا فضلا عن أن يكون ركنا، وإنما هو مستحب، فيكون حكم القاعد. والمصلي إذا صلى قاعدا من غير عذر كتب له نصف أجر القائم، وإذا كان لعذر كتب له الأجر كاملا. قال وحمده إذا عطس، يعني يكره المصلي أن يحمد الله إذا عطس خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم قالوا إذا عطس فقال الحمد لله بطلت صلاته. قال بعض أهل العلم أنه لا يكره، وهو مذهب الشافعية، بل قال بعضهم أنه مستحب، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وذلك لقصة معاوية بن الحكم لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقال يرحمك الله، قال فرماني القوم بأوصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. فهنا رواية مسلم لم يرد فيها أن العاطس حمد الله تعالى، لكن جاء في رواية أبي داود إذ عطس رجل فحمد الله فقلت يرحمك الله، في سندها مقال، لكن رواية مسلم قد دلت على مشروعية الحمد لمن عطس بطريق الإشارة، لأن الظاهر أن معاوية لم يكن ليشمت العاطس حتى سمعه يقول الحمد لله. ثم إنه جاء في حديث رفاعة بن رافع قال صليتم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. أخرجه النسائي. الظاهر أن رفاعة عطس بعد الرفع من الركوع فأتى بهذا الحمد، وقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وعلى هذا فالقول الراجح أن من عطس في صلاته يشرع له أن يحمد الله، ولا يشرع لمن سمعه أن يشمته وهو في الصلاة. والفرق بينهما أن حمد الله ذكر لله، بينما التشميت كلام آدمي. فحمد لله ذكر الله من جهة أذكار من جنس أذكار الصلاة، بينما التشميت هو كلام آدمي. قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها، قال: يحمد الله ولا يجهر. قلت: يحرك بها لسانه؟ قال: نعم. إذن السنة إذا عطس المصلي في الصلاة أن يقول الحمد لله، ولا يشرع لمن حوله من المصلين أن يشمته، لا يشرع له أن يقول يرحمك الله. الفرق بينهما أن قول المصلي الحمد لله أنه من جنس ذكر الله عز وجل، وأما قول من يشمته يرحمك الله فهذا من كلام الآدمي. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر من عطس فقال الحمد لله، ولم يقر معاوية بن الحكم على تشميته إياه. فقول الحمد لله مشروع لمن عطس وهو يصلي، أما تشميته له تشميت الغير له فغير مشروع. أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، أي أنه إذا وجد ما يسره لا يحمد الله في الصلاة، وإذا وجد ما يغمه لا يسترجع في الصلاة، وإنما يجعل ذلك بعد الصلاة. فإن فعل ذلك فإن هذا يكره، فإن هذا مكروه، لأن الأصل أن الصلاة يمنع فيها من الكلام الذي هو من غير جنسها. لكن إذا مر بآية فيها سؤال الله عز وجل فالسنة له أن يسأل الله من رحمته وفضله، وإذا مر بآية فيها ذكر النار يستعيذ بالله من النار، إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يسأل الله الجنة. لكن هل هذا مشروع في أي صلاة أو يختص بصلاة الليل؟ الأقرب والله أعلم أن هذا يختص بصلاة الليل، لأنه إنما ورد في صلاة الليل ولم يرد في صلاة الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه 5 مرات في اليوم والليلة، ولم ينقل عنه ولو لمرة واحدة أنه فعل ذلك، ولو فعله لنقله الصحابة، قد نقلوا ما هو أقل من هذا، نقلوا اضطراب لحيته في الصلاة. فنقول الأفضل في صلاة الفريضة أنه لا يفعل ذلك، إذا مر بآية عذاب لا يتعوذ، إذا مر بآية فيها ذكر الجنة لا يدعو بسؤال الجنة، إذا مر بآية فيها ذكر النار لا يستعيذ بالله من النار. في صلاة الفريضة يسكت لأن هذا لم يرد، أما في صلاة النافلة فالسنة أن يفعل ذلك، إذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، إذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار، إذا مر بآية فيها عذاب تعوذ وهكذا. لكن مع ذلك لو فعل هذا إنسان في صلاة الفريضة لا ينكر عليه، لأن الأصل أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. فعلى هذا نقول إن هذا من قبيل الجائز غير المشروع، يعني يجوز فعله في الفريضة والنافلة لكن غير مشروع في الفريضة. يعني بعض الناس خاصة بعض كبار السن إذا سمع آية مثلا فيها عذاب قال أعوذ بالله، أعوذ بالله من النار، فأنذرتكم نارا تلظى، قال أعوذ بالله من النار مثلا، ورد ذكر الجنة أسأل الله من فضل أسأل الله الجنة، لا ينكر عليه. لكن عند التحقيق الأقرب للسنة أن هذا إنما يفعل في صلاة الليل خاصة ولا يفعل في صلاة الفريضة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة. ونكتفي بهذا القدر في التعليق على السلسبيل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. ما الدليل على استحباب رفع اليدين في التكبير بعد التشهد من الأول؟ ورد ذلك في حديث وسنده صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند قيامه من التشهد الأول. ذكرتم أن كراهة حكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل، فما الدليل على كراهة الاقتصار على الفاتحة في الصلاة؟ الدليل أن هذا خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولو لمرة واحدة أنه اقتصر على قراءة الفاتحة في صلاة الفريضة، إنما كان يقرأ ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة. ما حكم الصلاة أمام المرآة التي تعكس صورته ومن خلفه؟ إذا كانت المرآة تشغله عن الصلاة وتفوت الخشوع أو بعضه فالصلاة أمامها مكروهة، أما إذا كانت لا تشغله فلا حرج. ما حكم شراء كتيبات التخفيضات والخصومات التي يمكن من خلالها الحصول على تخفيض من مطاعم محددة؟ التخفيض إذا كان بمبلغ مالي فلا يجوز، إذا كان الإنسان يشتري دفتر التخفيض بمبلغ مالي فإن هذا لا يجوز، سواء كان كوبونات أو كان دفترا أو كان بطاقات. صدر في هذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي رابط العالم الإسلامي أن بطاقات التخفيض وما في حكمها إذا كانت برسوم فإنها لا تجوز، لأنه قد يغنم وقد يغرم، قد يربح وقد يخسر، فهو قد دخل في عقد معاوضة وهو متردد بين الغنم والغرم فلا يجوز. أما إذا كان التخفيض مجانيا فلا بأس، إذا كانت البطاقة أو الدفتر أو نحو ذلك تمنح مجانا فلا بأس، أما إذا كانت برسوم فإنها لا تجوز. ما حكم إعطاء الوالدين من الزكاة؟ ذكر الفقهاء أن عمودي النسب الوالدين والأولاد أنهم لا يعطون من الزكاة، هؤلاء إذا احتاجوا يعطيهم الإنسان من حر ماله وليس من الزكاة، الزكاة هي أوساخ المال فلا تعطى للوالدين ولا للأولاد. ما ضابط الغارم الذي تحل له الزكاة؟ ضابط الغارم الذي تحل له الزكاة هو الذي ترتب في ذمته دين عاجز عن سداده، ترتب في ذمته دين وهو عاجز عن سداده، بحيث لو أن الدائن قدم فيه شكاية لحبس بسبب ذلك الدين، فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يسدد دينه. وليس كل غارم تحل له الزكاة، بعض المدينين يكون عنده قدرة على السداد ولو بجدولة مرتبه أو تقسيطه، هذا لا يعطى من الزكاة، هنا ينظر إلى دخله، ينظر إلى دخله، وإذا كان عنده قدرة على جدول دينه فلا يعطى من الزكاة. ومعظم التجار الآن يكون عليهم ديون، ليس كل مدين يعطى من الزكاة، إنما المدين الذي يعطى من الزكاة هو من حل عليه دين وهو عاجز عن سداده فيعطى من الزكاة بمقدار ما يسدد الدين. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الكهف كل جمعة؟ ورد ذلك، لكن الحديث في سنده مقال، والأقرب والله أعلم عدم ثبوته، ولكن مع ذلك هناك من أهل العلم من قال بثبوته، ومسألة التصحيح والتضعيف من الأمور النسبية، فمن فعل ذلك فلا ينكر عليه، ولكن عند التحقيق الأقرب عدم ثبوت ذلك، وأن سورة الكهف تقرأ في أي يوم ولا يختص ذلك بيوم الجمعة. من صلى الوتر 3 ركعات والسلام الواحد هل يجلس للتورك أو يفترش؟ الله أعلم، لم يتحرر لي فيها شيء. إذا قام المصلي للركعة الثالثة في قيام الليل هل يكمل أو يرجع؟ قال الإمام أحمد: إذا قام المصلي لثالثة في صلاة الليل فكأنما قام لثالثة في صلاة الفجر، الواجب عليه أن يرجع ويسجد للسهو، إلا إذا نوى من البداية أن يجعلها 3 ركعات، يعني يصلي من الليل 3 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد ولا لا بأس. أما إذا حصل منه ذلك سهوا فإنه يرجع ويسجد للسهو. وضع لي الطبيب جبسا وكنت في الأيام الأولى لا أمسح على جبس ولا أغسل ما يظهر من الأصابع، عليك أن تعيد هذه الصلوات لأن الطهارة ناقصة. كان عليك أن تسأل، كان ينبغي عليك أن تسأل فتعيد الآن هذه الصلوات، وبحسب استطاعتك يعني كل يوم تصلي ما تيسر حتى يغلب على ظنك أنك قضيتها. إذا أراد المسافر أن يقصر الصلاة ثم قام للثالثة نسيانا فهل يرجع أم يكمل الصلاة؟ يرجع ويسجد للسهو لأنه إنما نوى أن يقصر الصلاة. ما هو الراجح في إزار الإحرام الذي يوجد في أعلاه مطاط؟ هل هو من المخيط؟ يعني هناك صورتان، الصورة الأولى الإحرام الذي على شكل تنورة، يعني يكون محاطا من جميع الجوانب ليس له فتحة، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والقول الراجح هو قول الأكثر العلماء أنه لا يجوز للمحرم لبسه وأنه من المخيط. الصورة الثانية أن يكون الإحرام مفتوحا لكن يوضع له مطاط وبحيث يستطيع أن عن طريق الشمع أن يفتحه وأن يضع هذا الشمع لفتحه وإغلاقه، فهذا لا بأس به لأنه لا فرق بين هذا المطاط وبين الكمر أو الحزام، هذا لا بأس به. المهم في الإزار أن يكون مفتوحا ولا يكون محاطا من جميع الجوانب. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.